أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله وقولوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم يحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب Yeah. الله بسم بل يعبدون